مش الغطر ودماغنا تقول شكرا حداني طول انا اطلع السواني مفيش بالحب مع السحالي بس علي يوم يشممنا لو حيطة ستة هتشالي معاي الصلصة كانت تسوخ بطبخ راسك على العالي مسلس مسلس مسلس سيب لك حبة من مزال موسى يعمل التقال حبة حبة على البال زيت على مي بوا تاكسي عيني مانو بابا تاكسي خدها مني وبتشكسي وتسميني ولا بحسي طيب طلص بيلي بحدي جيلي وعبو سماج جيلي ساعة انا بحدي طلعي بايزة انا هفلت هفلت عاملة في دماغي جميل بقلب صلاة قضية قضية مش هنتساه طلع كليك وانا طلع بلاب طلع مستدى صحبتك التالي تتخطب في سبيلي لو كنت سماج نطلع في الحفلة محدش التاج نعمل واحدة على ابوها حط دماغنا في المتاج تجربية فطورة سبيلي ده لو زي دطورة انا زحلة زي صابونة مش هتاخد حصلونا حد فاكر اسألونا محدش فاهم الزتونة وانا ماشي وتجيب العروض حاسب اللون هنا يدفع صمود لا مش بطل انت هنا هالفوت انت هنا هالفوت صاحبي تتكلم اكون تمشي في الشارع مشلول